فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده أو شريكا لمالكها أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا له أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت، انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده، فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحق فنفى شراكتها له، فيقول المشرك قد تكون ظهيرا ووزيرا ومعاونا، فقال وما له منهم من ظهير، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع، فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيه. وأما من كل ما سواه فقير إليه بالذات وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟ وقال رحمه الله: فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وموارده لمن عقلها، والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا ما ذكره الله سبحانه في سورة فاطر، حيث بدأ هذه السورة العظيمة بذكر معاني ربوبيته وخلقه سبحانه وتعالى للكائنات وإيجاده للمخلوقات العظيمة جسما وهم الملائكة، ثم ذكر خلق الناس، وأتبعها بذكر النعم العظيمة التي أنعم بها سبحانه وتعالى على عباده من إنزال الغيث وإحياء الأرض بالماء وإخراج النبات وخلق البحار وما فيها من الكنوز الثمينة، وأنه سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وذكر معاني الربوبية من الخلق والإيجاد والتصرف والتدبير في هذا الكون، ثم ختم ذلك بقوله: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أي خالق هذه الأشياء وموجد هذه الكائنات ربكم له الملك، يعني المتفرد بالربوبية والمتفرد بالملك لهذه الكائنات لا شريك له في شيء من ذلك، وجميع من يعبد لا يملك شيئا ولم يخلق شيئا ولم يوجد شيئا، فالأمر كله لله وهو خالقه ومالكه، فوحده الذي يستحق أن يدعى ويعبد وتصرف له العبادة، أما من سواه فلا يستحق من ذلك شيئا. والذين تدعون من دونه أيا كانوا ومن كانوا ومهما كانوا ما يملكون من قطمير. ثم أيضا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم أيها الإخوة المستمعون، إن ما يملكه الإنسان في هذه الحياة مهما كان قدره لا يخرج من حالتين: إما أن يفارقه صاحبه بالموت، أو أن يفارق هو صاحبه بآفة أو جائحة أو تلف أو نحو ذلك، كأصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من الله في تلك الليلة فأصبحت كالصريم. ففي المساء كانوا يملكون حديقة غناء وأصبحوا لا يملكون شيئا. وكل ما يملكه العبد فهو من الله سبحانه، فهو سبحانه المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، والأمر أمره والملك ملكه، فوحده المستحق للعبادة، إذ هو المالك الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، وما سواه لا يستحق من العبادة شيئا، بل هو مخلوق طوع تدبير مالكه وتحت تصرف خالقه، والعبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.